كم تركوا من جنات وعيون وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم الآن يا ربنا يتركون أجسادهم الآن يا ربنا يتركون أخلاقهم الآن يا ربنا يتركون أذيتهم الآن يا ربنا يتركون أذيتهم الآن يا ربنا يتركون أذيتهم الآن يا ربنا يتركون أذيتهم الآن يا ربنا يتركون عقولهم الآن يا ربنا يتركون أجسادهم الآن يا ربنا يتركون نفسياتهم الآن يا ربنا يتركونهم الآن يا ربنا يتركون أذيتهم الآن يا ربنا يتركون أذيتهم كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون إني تركت يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا الآن يتركوا أعداؤك يا ربنا الآن يتركوا أعداؤك يا ربنا أجساد عبادك الصالحين وعقولهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا وحظهم ونصيبهم يا ربنا وأرزاقهم يا ربنا وبيوتهم يا ربنا وآباءهم وأمهاتهم يا ربنا وذرياتهم الله أكبر كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون وتركنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا يترك أعداؤك أولياءك يا ربنا كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون الآن يا ربنا يترك أعداؤك أولياءك يا ربنا أولياءك يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا مولانا الآن يا مولانا الآن يا مولانا الآن يا مولانا عفوا وعافية الآن يا ربنا الآن يا ربنا عفوا وعافية الآن يترك أعداؤك أولياءك يا ربنا الآن يا ربنا تطهر عبدك يا ربنا وأمتك يا ربنا طهر يا ربنا الوالد والولد طهر يا ربنا الحاضر والغائب طهر يا ربنا طهر يا ربنا الأسرة أجمعين يا ربنا من الأسحار الآن يا ربنا يترك أعداؤك أولياءك يا ربنا كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات كم تركوا من جنات وعيون وتركوك قائما وتركوك قائما وتركوك قائما وتركوك وتركوك وتركوك وتركوك وتركوك وتركوك قائما وتركوك وتركوك قائما كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون هل أنا يا ربنا هل أنا يا ربنا يترك أعداؤك يا ربنا من الثعابين يا ربنا من المرادة يا ربنا من العفاريت يا ربنا يا ربنا ومن السهرة يا ربنا يا ربنا هل أنا يتركون عبادك هل أنا يتركون إيماءك هل أنا يتركون عبادك الصالحين يا ربنا وإيماءك الصالحات يا ربنا والوالد والولد يا ربنا والبيت والبيت يا ربنا ومقر العمل الله أكبر هل أنا يا ربنا يتركونهم هل أنا يتركونهم هل أنا يتركونهم هل أنا يتركونهم هل أنا يتركونهم هل أنا يتركونهم هل أنا يتركونهم الله أكبر هل أنا يتركونهم هل أنا يتركونهم هل أنا يتركونهم هل أنا يتركونهم هل أنا يتركونهم فترك فترك فترك هل أنا يا ربنا هل أنا يا ربنا هل أنا يا ربنا هل أنا يتركونهم هل أنا يتركونهم هل أنا يتركونهم هل أنا يتركونهم هل أنا يتركونهم هل أنا يتركونهم الله أكبر هل أنا يا ربنا يتركونهم يتركونهم هل أنا يا ربنا يتركونهم هل أنا يا ربنا يتركونهم هل أنا يا ربنا يخرجون منهم هل أنا يا ربنا يخرجون منهم الله أقدر هل أنا يا ربنا يتركونهم هل أنا يا ربنا يخرجون منهم هل أنا يا ربنا الآن هل أنا يا ربنا يتركونهم هل أنا يخرجون من قلوبهم هل أنا يتركون قلوبهم هل أنا يتركون صدورهم هل أنا يتركون بطونهم هل أنا يتركون فروجهم هل أنا يتركون نفسياتهم الله أكبر هل أنا يا ربنا هل أنا يتركون صدورهم هل أنا يا ربنا يتركون أحشاءهم هل أنا يا ربنا يتركون أحشاءهم وأمعاءهم هل أنا يا ربنا يتركون مسالكهم هل أنا يا ربنا يتركون فروجهم هل أنا يا ربنا يتركون فروجهم الله أكبر هل أنا يا ربنا يتركون عقولهم هل أنا يا ربنا يتركون دينهم هل أنا يا ربنا يتركون نفسياتهم هل أنا يا ربنا يتركون أقضيتهم هل أنا يا ربنا يتركون ظهورهم الآن يا ربنا يتركون ظهورهم الآن يا ربنا يتركون عقولهم الآن يا ربنا يتركونهم الآن يا ربنا يتركونهم الآن يا ربنا يتركونهم فيسعدوا فيسعدوا يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا يتركونهم اللهم يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا الظالمين اللهم أخرج يا ربنا الساحرين اللهم أخرج يا ربنا الساخرين اللهم أخرج يا ربنا الظالمين اللهم أخرج يا ربنا الفاجرين اللهم الآن يا ربنا الآن يتركونهم الآن يا ربنا يترك أعداؤك أولياءك يا ربنا كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا كم تركوا كم تركوا كم تركوا من جنات وعيون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم يا ربنا الآن الآن يترك أعداؤك الظالمون أولياءك الصالحين المظلومين يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا الآن يا ربنا يتركونهم الآن يا ربنا يتركونهم الآن يا ربنا يتركون دماءهم الآن يا ربنا يتركون نفسياتهم الآن يا ربنا يتركون ضلوعهم الآن يا ربنا يتركون الشعر والظفور والظهر والمفاصل والمفاصل يا ربنا واللحم والشحم والعظم يا ربنا يا ربنا الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون ارحم يا ربنا ضعفهم اجبر يا ربنا كسرهم يا ربنا أولياءك الصالحين اللهم تولى أمورهم يا ربنا اللهم فرج عنهم يا ربنا اللهم انصرهم يا ربنا على من غلبهم على من غلبهم وعلى من سكن أجسادهم يا ربنا من المردة والعفاريت ومن سحرة الجن الظالمين اللهم عليك بهم يا ربنا عليك من يجدد الأسحار عليك يا ربنا من يجدد الأسحار والعقد والأحساد والعيون عليك بالعاشق عليك بالعاشق والعاشقة عليك بالعاشق والعاشقة في الأجساد في الأجساد عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالفاجرين عليك يا ربنا بالظالمين كم تركوا من جنات وعيون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يسر يا ربنا أمورهم فرج يا ربنا كروبهم اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا تولى أمورهم تولى يا ربنا أمورهم فرج يا ربنا كروبهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون كم تركوا من جنات وعيون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون هم يحسدون الناس على ما أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله فيها عين جارية فيها عين جارية كم تركوا كم تركوا كم تركوا كم تركوا كم تركوا من جنات وعيون هل أنا يا ربنا يتركونهم هل أنا يا ربنا يتركونهم هل أنا يا ربنا يتركونهم هل أنا يا ربنا يتركونهم الآن يا ربنا يتركونهم الآن يا ربنا يتركونهم الآن يا ربنا يتركونهم الآن يا ربنا يتركونهم الآن يا ربنا يتركونهم الآن يا ربنا يتركونهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا يتركونهم الآن يا ربنا يتركونهم الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا تطهر عبدك وأمتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا تطهر عبدك وأمتك الآن يا ربنا طهرهم يا ربنا طهر يا ربنا الوالد والولد طهر يا ربنا الوالد والولد طهر يا ربنا الحاضر والغائب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كم تركوا كم تركوا كم تركوا كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون يقول بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله بسم الله وتركوك قائما. هل أنا يا ربنا هل أنا يا ربنا يترك أعداؤك أولياءك يا ربنا هل أنا في هذه الساعة هل أنا يا ربنا هل أنا يا ربنا فيسعد وتسعد هل أنا يا ربنا هل أنا يا ربنا فيسعد وتسعد هل أنا يا ربنا الآن هل أنا يا ربنا الآن هل أنا يا ربنا الآن ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون بسم الله بسم الله كم تركوا كم تركوا من جنات وعيون هل أنا يا ربنا هل أنا يا ربنا تترك أعداؤك أولياءك يا ربنا يا ربنا بقتل الأعداء يا ربنا بقتل الأعداء يا ربنا بقتل الأعداء يا ربنا بخروجهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا برفع أيديهم عن عدتهم وعتادهم يا ربنا بإحلال عقدهم يا ربنا بفكاك مرابطهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبنزع ما ثبتوا يا ربنا وبنزع ما ثبتوا يا ربنا وبنزع ما ثبتوا يا ربنا وبنزع ما ثبتوا يا ربنا وبنزع ما ثبتوا يا ربنا وبقلع ما أحسموا كم تركوا كم تركوا كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات كم تركوا من جنات كم تركوا من جنات وعيون وتركوك قائما وتركوك قائما إني تركت إني تركت إني تركت أخرج إني تركت إني تركت أخرج منها إني تركت إني تركت إني تركت إني تركت إني تركت إني تركت الله أكبر اخرج اخرج اخرج اخرج منها إني تركت اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها إني تركت اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها كم تركوا كم تركوا كم تركوا كم تركوا كم تركوا من جنات وعيون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اخرج منها فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وتركوك قائما فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله واترك البحر رهوا اترك اترك اترك اترك وتركوك قائما إني تركت إني تركت إني تركت إني تركت إني تركت إني تركت كم تركوا من جنات وعيون يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يترك أعداؤك أولياءك يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله البر الرحيم بسم الله التواب الحكيم بسم الله الغفور الرحيم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله القوي العزيز بسم الله القوي العزيز بسم الله المهيمن الجبار بسم الله المتكبر المنتقم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كم تركوا كم تركوا كم تركوا من جنات وعيون هل أنا يا ربنا يترك أعداؤك أولياءك الآن يا ربنا اترك أعداؤك أولياءك يا ربنا ذكورا وإناثا ذكورا وإناثا. الآن يا ربنا اترك أعداؤك من كان على سحر وحسد، من كان على عين وعقد، من كان على عيون وعقد، من كان على أسحار عظيمة، من كان على أسحار عظيمة، من كان على أحساد، من كان على أحساد، من كان على الأحساد، على أحساد شديدة، من كان على أحساد، أحساد، أحساد وأنفس وأنفس. بسم الله بسم الله. الآن يا ربنا الآن تخرج النفس، الآن يا ربنا تترك عبدك وأمتك، الآن تخرج النفس الأمارة بالسوء الخبيثة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية مع الأسحار والأحساد والعيون. اللهم أخرجها، اللهم أخرجها حسودة حقودة ظلومة طاغية باغية جهودة، أخرجها يا ربنا. اللهم يا ربنا الآن تترك عبدك، الآن تترك أمتك يا ربنا، الآن يا ربنا تترك، الآن يا ربنا تترك النفس عبدك وأمتك يا ربنا، الآن تترك الرأس، الآن يا ربنا تترك الرأس، الآن يا ربنا تترك الجسد، الآن يا ربنا تترك الجسد، الآن يا ربنا تترك القلب والصدر والبطن والقفا والظهر والدم والعظم والمفصل والشعر والظفر والجمال والكمال والبهاء والفرج والأطراف يا ربنا، والنفسية والأعصاب يا ربنا والمفاصل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وتركوك قائما، وتركوك قائما، وتركوك وتركوك وتركوك وتركوك قائما، وتركوك وتركوك وتركوك وتركوك قائما. بسم الله. وتركوك وتركوك وتركوك وتركوك وتركوك وتركوك وتركوك وتركوك وتركوك وتركوك وتركوك قائما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وتركوك قائما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. كم تركوا من جنات وعيون. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يترك أعداؤك أولياءك يا ربنا، الآن الآن الآن الآن يا ربنا، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا يتركون رؤوسهم وأجسادهم يا ربنا يا ربنا، ودينهم القويم يا ربنا، وأخلاقهم الحسنة يا ربنا يا ربنا، والبر والمعروف والإحسان يا ربنا يا ربنا، والنفسية يا ربنا، والعقل الرزين يا ربنا، والجسد يا ربنا يا ربنا، والجنس والجنس يا ربنا، والشهوة والشهوة. اللهم يا ربنا الآن يا ربنا يترك أعداؤك الظالمون مع السحرة الآثمين، مع السحرة الآثمين، مع الحسدة الزاغين المعتدين يا ربنا، ومع العائنين، ومع العائنين. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، يترك أعداؤك أولياءك الآن الآن الآن، الآن يا ربنا الآن. الله أكبر. الآن الآن الآن يا ربنا، الآن يا ربنا الآن، الآن الآن الآن، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، وعلم أن فيكم ضعفا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله. إني ترك إني ترك إني ترك إني ترك إني ترك. اخرج منها. إني ترك إني ترك إني ترك إني ترك. اخرج منها. إني ترك إني ترك إني ترك إني ترك إني ترك. وتركوك. إني ترك إني ترك إني ترك إني ترك إني ترك إني ترك إني ترك إني ترك. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. الآن يا ربنا تطهر عبدك، الآن يا ربنا تطهر أماتك. اللهم طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الوالد والولد يا ربنا، طهر يا ربنا الولد يا ربنا والجسد، طهر يا ربنا البيت البيت البيت البيت البيت والبلد والبلد يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا الآن يا ربنا اتركوا أعداؤك أولياءك، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا خروجا، الآن يا ربنا تركا، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا خروجا، الآن يا ربنا نزعا، الآن يا ربنا نسفا، الآن يا ربنا طهرا، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا طهرا، الآن يا ربنا خروجا، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا نسفا، الآن يا ربنا نسفا، الآن يا ربنا خروجا، الآن يا ربنا الآن، الآن الآن الآن يا منان، الآن الآن الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، كم تركوا كم تركوا كم تركوا كم تركوا كم تركوا كم تركوا كم تركوا كم تركوا كم تركوا كم تركوا كم تركوا كم تركوا كم تركوا كم تركوا كم تركوا كم تركوا من جنات وعيون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تركا، الآن يا ربنا خروجا، الآن يا ربنا إبطالا بالسحر والحسد والعين يا ربنا والنظرة يا ربنا، الآن يا ربنا خروجا وتركا يا ربنا للمسجد يا ربنا وللنفس يا ربنا، يا ربنا للمعبد والعفريت يا ربنا وللعاشق، الآن يا ربنا تركا، الآن يا ربنا قتلا، الآن يا ربنا خروجا، الآن يا ربنا نسفا، الآن يا ربنا صهرا، الآن يا ربنا خروجا، الآن يا ربنا نسفا، الآن يا ربنا صهرا، الآن الآن الآن الآن، الآن يا ربنا خروجا يا ربنا، يا ربنا الآن تركا، الآن يا ربنا تركا، الآن يا ربنا تركا، الآن يا ربنا تركا، الآن يا ربنا تركا، الآن يا ربنا تركا، الآن يا ربنا تركا، الآن يا ربنا تركا، الآن يا ربنا تركا، الآن يا ربنا تركا، الآن يا ربنا تركا، الآن يا ربنا تركا، الآن يا ربنا تركا، الآن يا ربنا تركا، الآن يا ربنا تركا، الآن يا ربنا تركا، الآن يا ربنا تركا، الآن يا ربنا تركا، الآن يا ربنا تركا، اللهم يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة ترك، يا ربنا يا ربنا للخبثاء للخبثاء، اللهم أخرج يا ربنا الخبثاء، يا ربنا من الطيبين، يا ربنا يا ربنا والطيبات، أخرج يا ربنا الخبثاء، أخرج يا ربنا الخبيثات من الطيبين والطيبات، أخرج يا ربنا الخبيثين والخبيثات، اللهم يا ربنا الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يترك الخبيث والخبيثة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الطيبة والطيبة، الآن الآن الآن يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. كم تركوا من جنات وعيون، كم تركوا من جنات وعيون، كم تركوا من جنات وعيون، كم تركوا من جنات وعيون. الآن يا ربنا يترك أعداؤك أولياءك، الآن يا ربنا يترك أعداؤك أولياءك يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يترك الخبثاء الطيبين الطيبين يا ربنا الطاهرين، الآن يا ربنا يترك الأنجاس الأنجاس الأرجاس الطاهرين الطاهرين الطاهرين الطيبين يا ربنا يا ربنا، ويطهركم تطهيرا، الآن يا ربنا يترك الكافرون والملحدون واليهود والنصارى والمجوس المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنات المؤمنات المؤمنين المسلمين المسلمات المحسنين والمحسنات يا ربنا الأرض والسماوات. كم تركوا كم تركوا كم تركوا كم تركوا كم تركوا من جنات وعيون، وتركوك قائما وتركوك قائما وتركوك قائما، إني تركت إني تركت إني تركت إني تركت، وتركوك قائما. كم تركوا كم تركوا كم تركوا من جنات وعيون، كم تركوا من جنات وعيون. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم أخرج يا ربنا الضر. اللهم أخرج يا ربنا الشر. اللهم أخرج يا ربنا الضر. الآن يا ربنا الآن يا ربنا يترك الضر والضار يا ربنا عبدك وأمتك عبدك وأمتك. الآن يا ربنا يترك السحر السحر العظيم يا ربنا عبدك وأمتك. الآن يا ربنا يترك الحسد الشديد عبدك وأمتك يا ربنا. الآن يا ربنا يترك يترك الحسد الشديد والسحر العظيم عبدك وأمتك يا ربنا عبدك وأمتك يا ربنا. الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يترك الظلم المظلوم يا ربنا. الآن يا ربنا يترك الآن يا ربنا يترك بسم الله تركوك وتركوك وتركوك. الآن يا ربنا يترك الآن يا ربنا تترك العين العين العين المعيون المعيون المعيون المعيون الآن يا ربنا. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا الآن يا ربنا الآن تترك العين العين العين العين العين العين الآن يا ربنا تترك العين المعيون يا ربنا يا ربنا يا ربنا فتخرج وتفقع يا ربنا وتسيل دما وصديدا. الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا تترك تترك تترك العقدة العقدة العقدة العقدة المعقود المعقود المعقود. الآن يا ربنا الآن يا ربنا تترك العقدة المعقودة يا ربنا. الآن يا ربنا الآن يا ربنا يترك يترك المربوط المربوط المربوط المربوط المربوط الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن. الله أكبر. الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وتركوك قائما احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. كم تركوا من جنات وعيون احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. الله أكبر. كم تركوا من جنات وعيون احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وتركوك قائما احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وتركوك قائما احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. كم تركوا من جنات وعيون. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اخرج منها. اهل اللقدة اهل اللقدة اخرج منها. اهل اللقدة اهل اللقدة وتركوك قائما. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فانسلخ منها. اهل اللقدة اهل اللقدة اخلع اخلعنا عليك. اهل اللقدة اهل اللقدة فانسلخ منها. اهل اللقدة اهل اللقدة فانسلخ منها. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فانسلخ فانسلخ. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. كم تركوا من جنات وعيون. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فانفجرت. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فانبجست. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فانسلخ منها. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. الله اكبر. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. كم تركوا من جنات وعيون. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا هل أنا يا ربنا يتركوا أعداؤك أولياءك يا ربنا. هل أنا يا ربنا يتركونهم هل أنا يا ربنا يتركونهم هل أنا يا ربنا يتركونهم هل أنا يا ربنا يتركونهم. يا ربنا بإبطال ما هم عليه. يا ربنا بإحلال ما هم عليه. يا ربنا يا ربنا بفكاك ما هم عليه. يا ربنا يا ربنا بقلع ما هم عليه. يا ربنا بنزع ما هم عليه. يا ربنا يا ربنا بفك ما هم عليه بفك ما هم عليه. يا ربنا بقلع ما هم عليه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بإرخاء ما هم عليه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بتدمير ما هم عليه. يا ربنا بتدمير ما هم عليه بتدمير ما هم عليه بتدمير ما هم عليه بتدمير ما هم عليه. يا ربنا يا ربنا بتدمير ما هم عليه بتدمير ما هم عليه. يا ربنا يا ربنا بإفساد ما هم عليه بإفساد ما هم عليه بإفساد ما هم عليه. الله أكبر. بسم الله بسم الله. ثم تركوا من جنات وعيون. كم تركوا من جنات وعيون. كم تركوا من جنات وعيون. كم تركوا من جنات وعيون. كم تركوا كم تركوا من جنات وعيون. اللهم احي يا ربنا هذه العقد. اللهم فك المرابط يا ربنا يا واحد ويا صمد. اللهم عفوا وعافية يا ربنا في هذه الساعة لي ولهم يا ربنا. تول أمورنا يا ربنا واكشف كروبنا يا ربنا. بسم الله الكافي. بسم الله. رحمة من عندك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا. رحمة من رحماتك يا ربنا لي ولهم يا ربنا. اللهم رحمة من رحماتك لي ولهم يا ربنا. وعفوا وعافية لي ولهم يا ربنا. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا وعافنا في من عافيت وتولنا وتولنا في من توليت وبارك لنا.